نعم. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن، حسن صحيح. نعم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وجه كونه من جوامع الكلم أن فيه حث على الورع، فهذا المعنى جعله من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ويتعلق به أو يدل لذلك ما علق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن حسان بن أبي سنان أنه قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، وهو ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. في هذا الحديث ألفاظ منها سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن بنته، ومنها ريحانته أي محبوباته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما وشبه هذا بالريحان. ومنه قوله: دع ما يريبك، يصح بالفتح والضم يريبك ويريبك، والمراد ما تشك فيه، دع ما تشك فيه. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى الحث على الورع، وفرق بين الورع والزهد، وقد بيّن الفرق بينهما ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التحفة العراقية، وهو موجود كما في مجموع الفتاوى، وبينه ونقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في كتاب مدار السالكين وغيره، وقد قاله في كتاب مدار السالكين، وهو أحسن تفريق أو أحسن تفريق أو تعريف أو بيان للورع والزهد. قال ابن تيمية: والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أما الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فعلى هذا صار الزهد أرفع من الورع. وسيأتي الكلام أكثر على الزهد إن شاء الله تعالى. إذن الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، فوجدت مالا مشتبها فتركته يسمى ورعا، وأرفع من هذا الزهد. لو أن هناك أمورا لا تضر لكن لا تنفعك في الآخرة فتركتها، فإنه لا يسمى ورعا وإنما يسمى زهدا، فعلى هذا يكون الزهد أرفع من الورع. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث الخروج من الخلاف. إذا تنازع علماء في مسألة على قولين فالخروج من الخلاف مستحب إجماعا، حكى الإجماع النووي وشرح على مسلم، لكن هذا مقيد بما ذكر النووي وغيره ألا يكون الدليل ظاهرا. قد يتنازع علماء في مسألة على سبعة أقوال فيظهر الدليل فيجب العمل بالدليل، لكن إذا لم يظهر الدليل فيستحب التورع والخروج من الخلاف بأن يفعل فعل لا يوقع في الخلاف. وقيده النووي وغيره بأن لا يوقع في خلاف آخر، فإن من المسائل لا يمكن الخروج من الخلاف فيها، ومثل على هذا ابن تيمية في قراءة الفاتحة بعد الصلاة، فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة مثل ابن تيمية ذاك بقراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة مستحب، ومنهم من قال إن قراءتها واجبة تبطل الصلاة إذا ترك ذلك، ومنهم من ذكر أن قراءتها مكروه. فيقول ابن تيمية: وهذه المسألة لا يتصور فيها الخروج من الخلاف، لسيما إذا قيل إن قراءتها مستحب، لأن ابن تيمية ذهب إلى القول بالوجوب أنه قول مخالف الإجماع، لسيما القول من قال بالاستحباب أو بالكراهة، فمثل هذه المسألة لا يتصور فيها الخروج من الخلاف. المسألة كم الآن؟ كم؟ الثالثة. المسألة الثالثة الورع وترك المشتبهات مطلوب شرعا إلا لمن كان مصابا بالوسوسة، كما بين هذا بالملقن وغيره، فمثل هذا مريض فلسوء حاله لا يؤمر بالورع، لأن لأجل الوسوسة لا يميز بين ما يصح الورع فيه وما لا يصح، وما لا يصح الورع فيه. المسألة الرابعة، من اشتهر منه الفسق والمعاصي فلا يدعى إلى الورع، فإن ابن عمر لما سأله العراق عن قتل دم بعوضة في الحرم استنكر ذلك عليهم وقال: تقتلون دم الحسين، تستهدف دم الحسين، تسألون عن دم بعوض؟ قال ابن رجب: فدل هذا على أن من كثرت منه المعاصي والفسق لا يدعى للورع، لأن الورع منزلة عالية وهو قد وقع في الفسق واشتهر بذلك. والمسألة الأخيرة، إن هذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صحه الإمام الترمذي والعلامة الألباني وظاهر إسناده الصحة،